بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة والرزق. الناس في هذه الدنيا يسعون لأجل العمل، والعمل لما يقوم به الإنسان لأجل أن يسد حاجاته ولأجل أن يؤدي حق الله تعالى وحق العباد ولأجل أن يعف نفسه ولأجل أن يطعم الطعمة الحلال، أمر يؤجر عليه الإنسان. وطلب المال الحلال أمر مندوب، شريطة أن لا يكون مؤثرا في واجب من الواجبات. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم ارزقني مالا وفعالا، فلا يصلح الفعال إلا المال. إذن المال مهم جدا، لأن الإنسان يتخذه سبيلا لأن يسد حاجاته ولأجل أن يعف نفسه ولأجل أن تكون يده العليا ولأجل أن لا يمد يده للآخرين. ولذلك المرء كلما عظم النية في خروجه مبكرا طالبا الرزق يزداد ثوابه. وهنا قال العلماء: عادات العارفين عبادات. فالعارف الفقيه حينما يعمل أعمال الدنيا وينوي النيات الصالحة تتحول أمور الدنيا إلى عبادات. إذن طلب الرزق مهم جدا، والمال هو سبيل ووسيلة لأجل أن يجمع الإنسان الحاجة التي ليست عنده، لأن المال الذي بيد الآخر يصلك عن طريق الشراء، وأنت تحتاج إلى المال حتى تشتري الحاجات. ثم لما يكون عند الإنسان المال ويحول عليه الحول ويؤدي الإنسان الزكاة، هذا باب عظيم من أبواب الخير بسبب المال. لكن الذي يحصل عند الناس المبالغة في طلب المال، وبعضهم يحصله في الطريق المشروع في غير الطريق المشروع. ولذلك ينبغي ألا ننسى أن المال الذي نطلبه يجب أن نطلبه بالحلال ويجب أن نضعه بالحلال. إذن إن الله تعالى قد ربط الرزق بالصلاة في أكثر من آية في كتابه الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وتفسير هذه الآية الكريمة أي: جاهد نفسك على أداء الصلاة وإتقانها وإحسانها، وأن تصنعها صناعة كما في الآية 45 من سورة العنكبوت. وكثرتها فالإنسان أيضا يكثر من الصلوات، يؤدي الفرائض ويؤدي الرواتب، ويكثر المرء من النوافل. ولا تضع وقتك وحياتك في البحث عن الرزق وتأمين المستقبل فقط، فأنت مطالب بالعبادة وأنت مطالب بتأمين الرزق. فينبغي على الإنسان أن تكون معادلته معادلة حقيقية، فالله لم يخلقك لتتعب وتشقى في طلب رزقك وحسب، فقد كفله لك حين تصبر على الصلاة، يعني تصبر ثم تصابر، اللي هي تصبر نفسك على الصبر. فمتى رعيت هذه الصلاة وقمت بها كما يحب فإن رزقك مكفول، كما ورد في حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن أيها الإخوة، ارتباط الصلاة والعبودية بالرزق في آيات القرآن عجيب ودقيق، وكلها تؤكد هذا المعنى. ولا يفهم من هذا الكلام الدعوة إلى البطالة أو ترك السعي في مناكب الأرض بحثا عن الرزق، وإنما هي أولويات. فالصلاة أولا ولها الصدارة في احترام مواعيدها، وأيضا منحها الوقت الكافي فرضا ونفلا، ثم بعد ذلك فالوقت متسع لطلب الرزق، كما قال تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلة. فالإنسان لديه سعة في الرزق، ولديه سعة في الطاعة والعبادة، والمرء مطالب بأن يؤدي كل حق ويضعه في المحل الذي له. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.